وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أحوجنا ونحن نتخبط في مجاهل هذه الحياة أن نستنير برأي حكيم وتجربة خبير ترسم لنا الطريق وتوضح معالمه. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكنا سامي من الرتب، وتدرك السبق وال غاية تبلغها مهنأ وتنا للقب والأرب، تقوى الإله التي ترجى مراحمه الواحد الأحد كالشاقد الكرب. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب، وأشعر القلب خاو فلا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، وزين القلب مجتهدا واعلم بأن الرياء يلقيك في العطب، ونقي جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل للفسق والريب. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب، واكر وقورا خشوع عن غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن سامي من الرتب، وخلق الناس بالخلق الجميل ولا تعتب على أحد منهم ولا تعبي، تصف ولا تنتصف منهم وناصحهم واقم عليهم بحق الله وانتجبي وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب على فنانين وما تمام